يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، إذا ذهبت لاشتراء جهاز ما وكان معه ضمان، ففي فترات الضمان إذا حدث عطل بالجهاز من المتبع أن الشركة تقوم بصيانة الجهاز بدون أي تكليف، ولكن إذا استخدم الجهاز استخداما خاطئ فإن الشركة ترفض تحمل تكلفة الصيانة بدعوى الاستخدام الخاطئ. بمعنى أنك استخدمت الجهاز استخداما خاطئا فأنت السبب إتلافه وسبب فساده. لذا فالشركة لا تتحمل تكلفة الصيانة، بل عليك أن تدفع. ولهذا مثال قريب في الشرع. في الشرع أنت مطالب كل المطالبة، ومسؤول كل المسألة، أن تكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قمت بالصلاة على وجه ليس كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلاتك مردودة عليه. لو نقرب عشان ما حدش يتخطى الخط، ممكن نقرب كل اللي قدام. ان اصعب مشهد على الاطلاق، من اصعب مشاهد الاخره على الاطلاق، مشهد في منتهى الصعوبه. ما هو هذا المشهد؟ انه يوم القيامه تدنو الشمس من الرؤوس، فإذا دنت الشمس، تخيل في الحر في هذه الأيام، وقد بلغت الحرارة بضعا وأربعين درجة، فكثير من الناس لا يتحمل إطلاقا والشمس مكانها. ولكن تخيل إذا دنت الشمس من الرؤوس، فصار كل نسأل الله السلامة على فيه، كثير من الناس يغرق في عرقه، فبعض الناس يلجمه العرق إلجاما، يصل العرق أنه يتخطى منطقة الفم فقد يغرق في عرقه بالكامل. في وسط هذا العرق الشديد والحر الشديد تأتي بادرة، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يسقينا من حوضه يا رب العالمين، اللهم اسقنا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. فإذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعي حبه فإني أسارع إلى الحوض لكي أشرب، أجري مسارعة فرصة مع شدة الحر وماء بارد والنبي صلى الله عليه وسلم والكوثر معاني رائعة، أذهب فجأة يقف ستار. ما هو ستار؟ حاجز من الملائكة، ملائكة تقف تمنعك من الدخول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوهم إنهم من أمتي. فيقال كلمة في منتهى العجب، يقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. والإحداث هو الابتداع، والابتداع كل شيء في دين الله ليس من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسول الله. لذا كثير منا قد يتكلم في سؤال القبر على من ربك ويغفل على من نبيك. إن بحثت لأجد أحدا تكلم على من نبيك فلم أجد أحد تكلم بالمعنى الذي يشبعني. من نبيك؟ هذا سؤال في منتهى الخطورة. السؤال من نبيك؟ لو أتيت بطفل ذو عامين وسألته من نبيك بعد أن حفظته إياها فسيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في القبر هل بهذه السهولة تخرج بهذه السلاسة نبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يعجز كثير من الناس عن إجابة هذا السؤال؟ إن كثيرا منا يتخيل دائما أنه يقول من ربك؟ ربي والله. فإذا قال ربي الله فبالتالي نبي محمد. لماذا قد تفشل في هذا السؤال؟ إن الامتحان عبارة عن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى من ربك قد تمر، فإذا مررت فقد تسقط في من نبي، وقد تسقط في ما دينك. فمن نبيك؟ قضية ما معنى أشهد أن محمد رسول الله تحتاج إلى وقفة. إن ديننا ليس مجرد عبارة عن كلمات محفوظة تقال ثم هذه الكلمات تمر بها كأنها رمز دخول أو ما شبه ذلك. فإذا قلت نبي محمد صلى الله عليه وسلم فأنت تمر، الأمر ليس كذلك، إن الأمر في منتهى الصعوبة، أصعب مما تتخيل. من نبيك؟ يعني من النبي الذي تتبعه؟ إن ربنا جل جلاله فصل المسألة فقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة مثل أعلى يحتذى به في كل شيء. إن الصحابة لم يفارقوا شيئا عن رسول الله إلا وأخبرونا به. إنه من العجيب عندما كنت أتفكر أن الصحابة لم يحدثونا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بكذا، كانوا يقولون أننا نعلم قراءته من اهتزاز لحيته. النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر يصلي صلاة صامتة، صلاة سرية. في الصلاة السرية هم يراقبون قراءة رسول الله فيعرفون ما يقرأ من اهتزاز لحيته، فهم يرقبون حتى اهتزاز لحيته، هم يعدون الشعيرات البيضاء في لحيته، فيقولون أن عدد الشعيرات البيضاء في لحية النبي 17 شعرة أو 13 شعرة. فقضية أسوة حسنة هي قضية اتباع كم. إن قضية الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد في أنك تحفظ نسبه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وإن كان مطلوبا لأنه أشرف الإنساب على الإطلاق، ولكن الأشرف منه أن تحفظ كل شيء عنه في عبادته وفي معاملاته. إن, إن, إن, إن, إن من نبيك؟ من نبيك؟ من نبيك في أبسط معانيه من أجمل المعاني التي لا ينبغي أن تفارق ذهنك. من نبيك؟ النبي هو القائد، هو الحادي، هو الأسوة، هو القدوة، هو الذي تضع يدك على كتف شخص ليوصلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى، لك أن تتخيل الصورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي قدما، يمشي قدما على صراط مستقيم. نحن كل يوم نطلب على أقل افتراض 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، وربنا امتلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. إذن فإذا أردت الصراط المستقيم فليس هناك إلا سبيل واحد، ما هو؟ طريق النبي، الهدي، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فالهدي الطريق المستقيم. فأنا أتخيل المشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منطلق إلى الصراط المستقيم، وأبو بكر رضي الله عنه يضع كتفيه على أو يضع يديه على كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتديا به، ثم عمر من بعد، ثم عثمان، ثم علي، ثم باقي الأمة على الإطلاق. فإذا كنت أنا أضع يدي على كتفي من يصل في النهاية بسنده إلى رسول الله فأنا سأصل إلى الصراط المستقيم. لأن الأمر هو السبيل، هو الطريق إلى الصراط المستقيم، فليس هناك إلا سبيل واحد. إن النبي صلى الله عليه وسلم فصل المسألة بشيء من التفصيل البسيط الممتع الرائع. كلمة النبي في منتهى الاختصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم. جوامع الكلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلمات في منتهى البساطة تؤلف فيها المجلدات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة. جميل. ثم يلحق بذلك بقيد أو شرط، إلا من أبى. إذن كل الأمة تدخل الجنة، نعم، إلا من أبى. ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كلمة أطاعني هذه كلمة مجملة تشمل الدين كله، وكلمة عصاني كلمة مبهمة تشتمل كل أمر رفضته عن رسول الله. فكلمة أطاعني عندما نتكلم على سبيل المثال عن اللحية في أبسط معانيها، فنقول هل اللحية فرض أم سنة؟ فنقول دعك من فرض أو سنة، ولكن ضع أمام عينيك هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطعني ومن عصاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس أمامك أنت بشخصك، ليس بينك وبينه أحد، فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم باسمك أحمد محمد عبد الله أي اسم كان، يا فلان أعف اللحية. والإعفاء هو ترك الشيء على إطلاقه هكذا، أي لا تأخذ منها طولا ولا عرضا، أرخي اللحية والإرخاء هكذا، وفر اللحية والتوفير هكذا، أطلق اللحية. هل في هذه الحالة أنا أناقش فأقول فرض أم سنة؟ هذه قضية أطعاني وعصاني. إنك لن تصل من الصلح بمكان إلا إذا أردت أن تصل إلى السبل الصالحين. فسبل الصالحين هي من أبسط الوسائل للوصول إلى سبل الصالحين أن تعتقد أن النافلة فريضة فلا تفرط فيها. وإن كنت تعتقد وهذا خطأ أن اللحية سنة، فتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرك، فهل يسعك أن تقول أنها سنة؟ هل يسعك أن تقول أنها مستحبة؟ وتخيل في كل أوامر الدين هكذا. عيش الدين أنك تبحث عن الجنة، فتبحث عن كل السبل الموصلة الجنة، فليس ثم إلا سبيل واحد، هو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كثير منا قد لا يحفظ بقية الآية، وقد إذا ذكر الآية فهو يكتفي منها بهذا المقدار، ولكن إذا أتممت الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فصارت هناك ثلاث قواعد. القاعدة الأولى أن الإيمان بالله والعمل الصالح ليس له إلا قيد أو شرط واحد، هو أن يكون على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لذا هناك آية في كتاب الله تسمى آية الاختبار، تسمى آية الامتحان، تسمى آية الابتلاء. هذه الآية عجيبة، يقول الحسن البصري عليه رحمة الله، يقول أن أناسا ادعوا محبة الله، فإذا ادعيت المحبة لابد من وجود بينة، لابد من وجود دليل، لابد أن تختبر، لابد أن تمتحن. ما الاختبار والامتحان؟ قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو الاختبار، أنك تدعي محبة الله. فإذا جاء أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الاختبار، هل أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء؟ في أنت لست مطالبا بمجرد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التعبدية، بل أنت مطالبا باتباعه في الأمور العادية، أمور العادات. إنك لابد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كيف كان يأكل وكيف كان يشرب وكيف كان ينام وكيف كان يمشي وكيف، هذا أنت مطالب به. وأنك إذ اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأمور العادية فأنك هذه علامة حب. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل شيء، حتى أنه كان يقول لدابته الحافر على الحافر حتى نصل، لما يمشي في طريق الحج يركب دابته فيقول للدابة ضعي قدمك موضع دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يخشى على عقله من كثرة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. كان في الحج فنزل إلى شجرة فبال، قال والله ما لي حاجة إلى البول، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فبال هنا فأنا أبول هنا. تلك الأمور العادية التي قد لا يعتني بها كثير منا، إنها توصلك إلى جمع من الحسنات يوم القيامة تتعجب من ذلك الجمع وأين أتيت به. هذا الجمع يكون من اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العادية. إنك قد تأخذ حماما تغتسل، فتغتسل، ولكن ثمة فارق بين الاغتسال والاغتسال على السنة. فإنك إن اتبعت السنة كتبت لك حسنة، سيل حسن. إنك تنام بالطريقة التي تعجبك، ولكن إذا نمت على هيئة السنة فثمة فارق، فكل نومك في ميزان حسناتك. لذا قضية من نبيك ليست مجرد قضية نبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس أنت مطالب باتباع نفسك في كل شيء، في كل شيء. إن النبي صلى الله عليه وسلم حدد تفاصيل المسألة، قال صلى الله عليه وسلم، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فصلوا كما رأيتموني أصلي، ليست قضية أني تعلمت الصلاة وانتهى الأمر، بل أنت مطالب في كل صلاة. عندما على سبيل المثال ترفع يديك لتكبيرة الإحرام، على سبيل المثال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه؟ الهيئة. وإن كانت هذه أمور قد تكون لدينا بسيطة وكثير منا لم يعتني بها ولم يقرأ كتابا في حياته يتكلم عن مثل هذه الأمور، ولكن تخيل صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنت لست مطالب بأن مجرد ترفع يديك وتقول الله أكبر، لا، أنت مطالب بأن تنظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو من كبيه الكتفين أو حذو أذنيه بمحاذاة الزنان، والأصابع مفرودة وليست مضمومة، لأن لما حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من الأمور التي قد تتعجب أن الصحابة رضوان الله عليهم يقولون أن الأصابع طيلة الصلاة بهذه الهيئة، اليد مفرودة والأصابع ولكن في الركوع فأنت تفرج بين أصابعك وتمسك بركبتيك، وأما في السجود فأنت تضم أصابعك. هذه هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تصح الصلاة من غيره، ولكن أنت تبحث عن الأكمل. إن كثيرا في الدنيا منا في الدنيا يبحث عن الأكمل ويبحث عن كل الإمكانيات، فإذا صليت فلابد أن تكون صلاتك تامة، صلاتك تامة. أنا أقول إذا كنت تقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلكي تصل إلى الحب الكامل لنبي محمد فأنت دائما تخيل هكذا دائما المسجد، أنك تصلي فتقول الله أكبر والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليك فيقول تمام كمل، فتضع يديك. كيف تضع يديك؟ وأين تكون اليمين وأين تكون اليسار وأين موضعهما، وهل هي فوق على الصدر أم فوق السرة أم تحت السرة؟ كل ذلك تحتاج أن تقول قال رسول الله، كان رسول الله، أمر رسول الله، رأيت رسول الله. مرة ثانية، إنه ليس مجرد وضع للصدر، ولكن تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يراقبك وأنت تصلي. بعدما انتهيت من صلاتك ليس أمامك إلا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول عد فصلي فإنك لم تصلي، وهذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم للرجل مرتين وعلمه في الثالثة. فكثير منا فعلا لابد أن يتخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ها عد فصلي فإنك، لأني لا أحفظ كيف كان يضع يديه على صدري، لا أحفظ كيف كان يضع يديه على ركبتيه، لا أدري كيف كان ينزل، هل كان ينزل على ركبتيه أم على يديه، لا أحفظ كيف كان يصعد، هل كان يصعد على ركبتيه أم على يديه، لا أحفظ التشهد. إن في التحيات عندي ما يقرب من 5 أنواع من التشهدات، ابن مسعود وابن عباس وعائشة وعبد الله بن عمر، من تحفظ؟ إن كثيرا منا عندما يقرأ ويفتح الله عليه في أمور العلم يعلم أنه في التحيات يأتي بخلط، يأتي بكلمة من هذا وكلمة من هذا، فهو لا يقول تشهدا كاملا لواحد من هؤلاء. إني لا أريد أن يكون الأمر صعوبة، ولكن أريد الأمر حب، أني أحب النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلا أصعب مشهد على الإطلاق أن آتي فأصلي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عد فصلي فإنك لم تصلي. إن كثيرا منا قد يهتم بشؤون الدكتوراه، إن كلمة دال قد تعني لكثير من الناس الكثير، ولكن كلمة أحسنت في صلاتك لا تعني لأحد شيئا، لأننا أهملنا أمر الدين واهتممنا بأمر الدنيا. فإذا سئلت عن شيء في الصلاة، إذا سهى الإمام في الصلاة، فأنت في أكثر مساجد المسلمين ترى العجب العجاب، لأنهم لا يعلمون شيئا عن الصلاة، مع أن الصلاة قدرها عند الله أعظم ما يكون. إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بني الإسلام على خمس: الأولى شهادة أن لا إله إلا الله، الثانية إقام الصلاة، الثالثة اختلف مرة قدم الصوم ومرة قدم الزكاة ومرة قدم الحج. فالصلاة هي ثاني أهم شيء في دين الله بعد التوحيد، وكثير منا لا يعتني بأمر الصلاة. لذا من أصعب آيات كتاب الله جل جلاله أن الله سبحانه وتعالى قال: ويل ويل ويل، يعني هو يصلي وله ويل. إن الله عز وجل لم يقل أنه لم يصلي أو أنه لا يصلي، قال أنه يصلي، ومع ذلك هو ويل. ويل واد فين؟ في جهنم، تشتكي النار من حره مع أنه يصلي. السر أنه كان يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، يصلي الظهر قبل العصر بدقيقات، ثم ينقر الصلاة نقرا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. بل إن الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن المنافقين لم يقل أنهم لم يصلون، قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا، فهم يصلون ولكن كسالى. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، فهم منافقون. وقال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل وهم يصلون. إذن قضية الصلاة قضية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصلاة. لذا أوصيكم، بل لو كان لي عليكم سلطان فأنا آمر أمرا لا فضلا، أن كل منا يعود إلى بيتي فيأتي بكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم لشيخ الألباني حفظه رحمه الله، ويحفظ كل أحاديث الصلاة عن ظهر قلب، حتى إذا سئل لما تركع هكذا يقول: قرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركع، فإذا كان يركع كان يكون ظهره مستقيما، فإذا أتيت بالماء فوضع على ظهره فإنه لا ينكب. كيف تسجد؟ أسجد على سبعة أطراف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على كذا وكذا وكذا، وهيئة السجود كذا. تحفظ الحديث، فإذا سئلت من أين أتيت بهذه الصلاة؟ إني قرأت: صلوا كما رأيتموني، وهكذا في أمر الدين. سامحوني الشمس حمية والإطالة، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الذي يقال في الصلاة يقال في الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم أتى بوضوء فتوضأ فغسل فأخذ بيديه اليمين فأفرغ على شماله وغسل يديه ثلاثا، ثم أخذ باليد اليمين ثم غسل فمه وأنفه ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ مثل وضوئي هذا. فإذا قيل في الصلاة أنها لابد أن تكون كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الوضوء لابد أن يكون مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن كل صلاة مخالفة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مردودة. إذا أتى الإنسان ولو أتى بآلاف الركعات في كل يوم ولكن ليست كهيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ترد في وجهه يوم القيامة ويقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فكذلك الوضوء الذي هو أصل الصلاة، يقول العلماء في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب أن يكون الوضوء كوضوء النبي. لذا إذا حدث بطلان في الوضوء بطلت الصلاة حتما. فأنت تحتاج أن تتخيل أنك تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، ماذا كان يفعل؟ إن غسل اليد فيها أجزاء، فيها أحكام، فيها أحكام. يعني من سنن الفطرة غسل البراجم، كثير منا يعلم البراجم أو قد لا يعلمها ولم يسأل نفسه ما معنى البراجم، بل قد يكون لم يسمع عن البراجم هذه من قبل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنن الفطرة وعد فيها غسل البراجم، فكيف لا أعلمها؟ من السنة التخليل، تخليل الأصابع اليدين والرجلين وتخليل اللحية. فأنا أحتاج أن أتوضأ، هذا دين، هذا دين أتقرب إليه، ثم هذا هو السبيل الموصل إلى الجنة. فإذا أضعت الطريق إلى الجنة أضعت الصلاة المستقيمة، ماذا أريد من الدنيا؟ فإن إن هذا دين وعلم. إن الله عز وجل قال في كتابه سبحانه وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بواب عليه الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل. فأنت تحتاج أن تتعلم كيف تتوضأ ثم تتوضأ، تتعلم كيف تصلي، والأمر أصعب وأشق إذا كنت ذا زوجة وذا ولد، لأن الله سبحانه وتعالى لما ابتنى الأسرة المسلمة وضع لها قاعدة أصيلة، هذه القاعدة هي الأصل في بناء البيوت، قوا أنفسكم وأهليكم نهارا. إنك لابد أن تهتم بالأمور التعبدية للزوجة وللولد أكثر من قضية الإطعام. إن قضية الإطعام والملابس والتعليم والصحة هذه يسموها رعاية، أما الدين والعقيدة والصلاة والصيام والحج فهذه يسموها تربية. فثمة فارق بين الرعاية، فالرعاية قد يقوم بها كل أحد، أما التربية التي هي محض الدين أن تربي ابنك تعلمه كيف يتوضأ، كيف يصلي، مرهم بالصلاة لسبب، ليس مجرد أن تقول له صلي، بل لابد أن تعلمه كيف يتوضأ، كيف يصلي، ما هي أداب الوضوء، ما هي أداب الصلاة، ما هي واجبات الوضوء، ما هي واجبات الصلاة، ما هي أركان الوضوء، ما هي أركان الصلاة، ما هي مستحبات الوضوء، ما هي مستحبات الصلاة. فهذا دين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، والمناسك هي نسك الحج. إن كثيرا من الناس يذهبون إلى الحج كل عام تقريبا وهو يفخر وهو لا يعلم أنه لم يحج أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة. فلابد أن تكون الحجة هذه هي نبراس، كل منا يضع النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيه، أين كان يقف، أين كان يركع، أين كان يسجد، أين كان ينام، أين كان يأكل، أين كان يلبي، أين كان حتى تحج. لذا كان الرجل يقول الركب كثير والحج قليل، يقول الركب في 7 مليون حج، هذا هو الركب، أما الحج الذي هو أهل الحج فهم أقل ما يكون. إذن من نبيك ليس سؤالا سهلا، هي مجرد إجابته محمد صلى الله عليه وسلم، إنه تطبيق عملي لكل أمور الدين، أنك تأخذ دينك من مصدر واحد. لقد كان لكم في رسول الله لمن كان يرجو رضا الله يرضى الله واليوم الآخر الجنة، وذكر الله كثيرا. أسأل الله بأسمائه الحسنى، أسأل الله العزيز الحكيم العلي العظيم بأسماء الحسنى وصفات الله أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله قديمه وحديثه سره وعلانيته. رب نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئ أعمالنا، اهدنا لأفضل الأقوال والأحوال والأعمال لا يهدي لأفضلها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، اجعلها الوارثة منا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا.